إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا قد وصلنا إلى الحديث السابع من الشمائل للإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله، والذي قال فيه: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري وعلي بن حجر وأبو جعفر محمد بن الحسين وهو ابن أبي حليمة، قال والمعنى واحد. قالوا: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال: حدثني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان علي رضي الله عنه إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالطويل الممغط ولا بالقصير المتردد، وكان ربعة من القوم، ولم يكن بالجعد القطط ولا بالسبط، وكان جعدا رجلا، ولم يكن بالمطهم ولا بالمكلثم، وكان في وجهه تدوير أبيض مشرب أدعج العينين أهدب الأشفار جليل المشاش والكتد أجرد ذو مسربة شثن الكفين والقدمين، إذا مشى تقلع كأنما ينحط من صبب، وإذا التفت التفت معا، بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين، أجود الناس صدرا وأصدق الناس لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة، من رآه بديهة هابه ومن خالطه معرفة أحبه، يقول ناعته: لم أرى قبله ولا بعده مثله. ثم أورد بعد ذلك شرح الغريب أو غريب بعض الكلمات من طريق الأصمعي رحمه الله. كنا قد وصلنا في هذا الحديث إلى قوله رضي الله عنه وأرضاه: شثن الكفين والقدمين. وقلنا أن شثن الكفين والقدمين أي غليظ وضخم الكفين والقدمين، وهذا لا يعني خشونتهما، لأنه ثبت في حديث أنس قال: ما مسست خزا ولا حريرا ألينا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكبارهما وغلظهما لا يقتضي ولا يلزم منه الخشونة كما سبق ذكره. ثم قال: قال رضي الله عنه وأرضاه: أجود الناس صدرا. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان أجود الناس صدرا. أجود الناس صدرا أي أكرمهم وأبذلهم وأسخاهم، فكان عليه الصلاة والسلام سخيا جوادا كريما، يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولهذا ما سأله أحد عن شيء إلا أعطاه، حتى أن الأعرابي الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجذبه جذبة قوية حتى أثر الرداء على عنقه الشريف عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، أعطني من مال الله الذي أعطاك أو آتاك. فهم الصحابة به فقال: سمعوه. وتبسم النبي عليه الصلاة والسلام وأعطاه غنما بين جبلين: خذها. فذهب الرجل فرحا مسرورا متعجبا مندهشا من سخاء النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لقومه: أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. لهذا كان أجود الناس عليه الصلاة والسلام. وهذا الجود وهذا الكرم عن طيب قلب منه عليه الصلاة والسلام وانشراح صدر، ليس عن تكلف أو يعطيك وهو قلبه منقبض، لا، بل كان قلبه منشرحا طيبا، لأنه يعلم أنه يتعامل مع الله عز وجل وأنه ينفق في سبيل الله عز وجل، ومن ينفق في سبيله فإن الله يعوضه ويخلفه خيرا من ذلك ويعطيه الأجر أكثر مما أنفق، والمال مال الله تبارك وتعالى. ثم قال: وأصدق الناس لهجة. وأصدق الناس لهجة، اللهجة بسكون الهاء ويجوز فتحها، وبعضهم قال هو الأفصح، يعني اللهجة، بعضهم قال هذا هو الأفصح. واللهجة هي اللسان، وليس اللسان هي هذا العضو، وإنما المقصود به الكلام. أصدق الناس لهجة أي أصدق الناس كلاما، أي لا يقول إلا الصدق ولا يجري على لسانه الكذب ولا الباطل أبدا عليه الصلاة والسلام، فكان كلامه كله صدق. وهذا الوصف ملازم للنبي عليه الصلاة والسلام منذ أن كان صغيرا، نشأ على الصدق حتى أكرمه الله بالنبوة وهو صادق مصدوق عليه الصلاة والسلام، فلا مجال لجريان الكذب على لسانه أبدا. فالله عز وجل اعتنى به وهيأه منذ صغاره، ولهذا كان يعرف عند قومه بالصادق، صادق الأمين، لأن الكذب لا يصلح لا في الجد ولا في الهزل، لا تكذب، هذا لا ينفعك ولا يصلح معك، فكيف بمن كان مهيئا ليكون نبيا رسولا؟ لو جرب عليه الكذب ولو مرة واحدة في صغره لما صدقه أحد بالرسالة لما يأتي بها، ولوجد المنافقون والكفار والزنادقة واليهود مطعنا فيه من هذا الباب. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله بالتبليغ أول شيء فعله قرر عدالته عندهم، هي كانت معروفة عندهم لكن ذكرهم بها، فلما وقف النبي صلى الله عليه وسلم ونادى: يا بني عبد فلان، يا بني عبد فلان، اجتمعوا عليه. قال: أرأيتم لو أخبرتكم أن جيشا وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ أنا أقول لكم جيش يهجم عليكم، تأمنوني؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا، أي نصدقك ولا نشك في خبرك، لأن أصل العهد بنا أنك صادق دائما، فكيف نكذبك في هذه؟ لا بد أن نصدقك. هنا ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم تقرون أنني عدل صادق عندكم، إذن لابد أن تصدقوني. قالوا: يعني هذا هو الأصل. فقال: إني رسول الله إليك. العاقل فيه ماذا يفعل؟ يصدقه بالرسالة، لأنه الآن أقر نفسه أنه لا يكذب أبدا. فقال أبو لهب: تبنا لهذا جماعتنا، يعني رده لخبره ولأنه رسول كبر ورد للحق، لا يوجد له أي شبهة، فالعدالة مقررة عنده، العدل يأتيك بالخبر تصدقه، ورجل لم يعهد عليه الكذب أبدا، فكانت قرر العدل. وانظر إلى موسى عليه السلام لما أرسله الله إلى فرعون، وذهب إلى فرعون وقال: إني رسول رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا: ما جربنا عليك من كذب، قامت عليهم الحجة، انتهى الأمر. الذي يكفر بعد ذلك هذا معاند، لأنه أقر أن هذا الرجل ليه. لكن موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون وقال: إني رسول رب العالمين، هل قامت الحجة على فرعون عند ذلك؟ لم تقم عليه الحجة في أول مرة. لماذا؟ لأن فرعون له مخرج. ماذا قال له؟ قالوا: قتلت نفسا والنبي يقتل، وإحنا ربيناك وكهربت علينا وفعلت فعلتك الذي فعلت، واضح، فعنده مجال. ولهذا احتاج موسى أن يأتي بشيء يثبت صدقه في تلك الرسالة، لأنه اتهمه بشيء لا تفعله الرسل. وإذا قال موسى فعلتها إذن وأنا من الضالين، قبل الجهلة، وخطأ موسى استغفر الله منه، لكن وجد له هذا فأراد أن يثبت لنا هذا. ولهذا احتاج إلى معجزة تثبت صدقه، فأعطاه الله عز وجل معجزة وهي العصا وأخرج يده. فلما جاء ألقى عصاه أمام فرعون فإذا هي حية تسعى، وأخرج يده فإذا هي بيضاء الناظر، هل قامت حجة على فرعون؟ ها؟ لم تقم بعد، لأنهم كانوا في قوم منتشر فيهم السحر، يقول له هذا السحر مفهوم. حاولوا تفهموني يعني، فهذه العدالة أمر مهم هذا. فقال إن يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، زج بهم فرعون شبهة أخرى، قال هذا ساحر معروف معلم، راح تعلم السحر وجاء، لم تقل. ولذلك مرحلة ثالثة اتفقوا على أن يتناظروا، جاء فرعون السحرة تاعه استعان بهم، وهذا دليل أن فرعون في نفسه كان يعتقد أنه ليس ربا، لأن الرب لا يستعين بأي أحد، صح؟ الربوبية، مقام الربوبية، الرب لا يحتاج إلى أحد. فرعون احتاج لرد موسى بالسحرة، احتاج بهم، هذا الدليل أنه معترف بضعفه، وإنما قال أنا ربكم كبرا وظلما وبغيا واعتداء. فلما جاب السحرة وتناظروا مع موسى عليه السلام، السحرة ألقي السحرة سجدا، سجدوا، لأنه لهم علم بالسحر، فعلموا أن هذا ليس بسحر، هذا شيء فوق طاقة البشر، فأذعنوا للحق. هنا قامت الحجة على فرعون، لأنك الناس اللي استعنت بهم هم سجدوا، مع أنه قلت أنك فعلت الفعلة، جاب لك آية قلت أن هذه سحر، تناظروا مع كبار السحرة، السحرة قالوا هذا ليس بسحر، هم أهل ذاك العلم أو ذاك الأمر، فسجدوا. هنا قامت الحجة على فرعون، انتهى الأمر، لأنه بعد صار يكابر، قال هذا كبيركم الذي علمكم السحر، ودخل في مجال يعني لا أحد يجيب. فالمقصود أنه لابد أن تثبت العدالة أول أمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاهم، قالوا النفس ما احتاج إلى المعجزة مثل موسى، لأنه لا يوجد شيء متهم به سابقا، سيرته منذ صغاره حميدة معروفة، واضح، حتى كانوا يشهدون عليه أنه صادق ويضعون أماناتهم عنده، مفهوم. فالنفس قالوا ما أهل، قال أنا رسول رب العالمين، انتهى الأمر. فكان يعرف أنه صادق عليه الصلاة. ولهذا أبو سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما استدعاه هرقل، لما النبي أرسل كتابه إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، هرقل كان من علماء أهل الكتاب ورجل نبيه وذكي، قبل أن يقرأ الكتاب قال لهم هل يوجد أحد من قومه في بلدنا الآن؟ قالوا سمعنا التجار جاءوا، قال لهم جيبوهم، راحوا لمهم جابوهم، من بين كان على رأسهم أبو سفيان رضي الله، فقال سوف أسألكم وتجيبونني. قال من هو أقرب الناس إليك من الناس؟ قال أبو سفيان أنا، لأنه يجتمعاني في أحد الأجداد وأقرب الناس إليه، فجعله الأول وجعل خلفه أصحابه، قال لهم سوف أسأله، إن كذب أبو سفيان يكذب علي فأخبروني. قال أبو سفيان ولولا أني خشيت أن تؤثر علي كذب لكذبت، يعني هذا دليل أن الكذب في العربي قليل بل نادر، لا يكذبون العرب، لا يكذبون أصلهم. أبو سفيان وأصحابه كانوا كفارا يعادون نبي صلى الله عليه وسلم ويحاربونه، وجاءته فرصة هو وأصحابه حتى يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يعني لا يتبعه ملك الروم، ومع ذلك قال خشيت أن تؤثر علي، يعني يكتبوها علي، رأى موافقيني الآن لكن ممكن بعد زمن صار مشكلة، يقول له انت صح كذبت يوم من الأيام، وهذه معرة عظيمة عندهم لا يريد أن ينهي، فصدق ما قدرش. فسأله أبو سفيان بين الأسئلة: هل جربتم عليه كذبا؟ قال: لا، ما جربنا عليه. يعني ما حتى ما فكرش. جاء في الحديث قال أبو سفيان: لا، مباشرة. يعني مش ما جيت سنة تشوف لك كذب، معروفة سيرته، خلاص لا يكذب أبدا. فقال هرقل: فلم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله. مستحيل، هذا استدلال منطقي صحيح. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان معروف أنه الصادق المصدوق عليه الصلاة، ولهذا كل ما أخبر به هو حق، ولو لم يدركه عقلك لم تستطيع، فهو حق. لا يمكن أن تعارض أقوال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه الشريفة بعقلك، مستحيل هذا، لا يمكن. ولما قلت أن العرب لا يكذبون، ومن هؤلاء العرب هم الصحابة الكرام، أصلهم لا يكذبون وهم في الجاهلية، الجاهلية لا يكذب، فكيف لما صار مؤمنا وصار يبلغ شرع الله هل يمكن أن يكذب؟ لا يمكن أبدا. ولهذا الصحابة كلهم عدول. ما معنى عدول؟ أي لا يكذبون في الحديث، مستحيل. احنا ما عدا الصحابة الرواة نخاف أن يكون واحد كذب، لأنهم ليسوا معصومين. الصحابة كذلك ليسوا معصومين، لكنهم لا يكذبون. الكذب هذا أمنا جانبه فيهم، ولهذا أي حديث جرى الصحابي لا نبحث عنه، ما دام صحابي نقبل. يمكن أن يخطئ الصحابي، كيف نعرف خطأه؟ برواية صحابة الآخرين، ممكن بشر، لكن من جهة الكذب نحن مأمونون جهتهم. ومعنى قولي للصحابة كلهم عدول لا يعني أنه لا تصدر منهم معصية. بعض الناس لا يفهم هذا، يظن معنى عدول أي معصومون. أحد الصحابي ليس بمعصوم، ليس رسولا، ولهذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم وقعوا في بعض المعاصي، بعضهم شرب الخمر، بعضهم زنا، بعضهم كذا، مفهوم. لكنهم لا يكذبون. هل في صحابي يكذب؟ صحابة لا يكذبون، يمكن يقع في بعض، لكن كذب من جهة الشرع مأمون جهة. لهذا هذا من توفيق الله، لأن هذا هو الأمر الذي يحفظ به الدين. فلو ثبت كذب في الصحابة صار الدين كله مشكوك فيه، فأمن هذا الأمر، الله عز وجل حفظ الدين وجعل الصحابة لا يكذبون، مفهوم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الناس لهجة، أي كلاما لم يجرب عليه الكذب أبدا. قال: وألينهم عريكة. اللين هو ضد الصلابة، شيء لين أي طري، ضد الصلابة، ضد الشيء الصلب. والعريكة هي الطبيعة والسجية، طبيعة الإنسان، سيرته سجيته. يقول فلان لين العريكة، أي لين الطبيعة والسجية، التعامل معه بسهولة، لا تجد مشقة في التعامل معه، حتى عند الاختلاف معه تجد سهولة في التفاهم معه. وبعض الناس صلب شديد، فيه جفاء، حتى لما تكون تتكلم معه بدون مشاكل يصعب الحال معه، فكيف إذا تنازعت معه؟ رأيك الأمر شديد، ما كان نفسه هكذا، ولا ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك. لا بد أن تكون سهلا مع الناس، أي واحد ما عندوش مشكلة معك يجاه يتعامل معك بسهولة، لا يخشاك ولا يخاف منك، ما يقولك شيء طبعه غالي طبعه. النبي صلى الله عليه وسلم يكون هكذا: ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكان صلى الله عليه وسلم ينقاد للخلق في الحق، ينقاد للخلق في الحق، إنك يجوه الناس تعامل معهم بسهولة ولا يجدون معه صعوبة، وحتى لو صدر منهم شيء يعفو عنهم ويصفح، فكانوا يطمئنون له. ولهذا معاوية بن أبي الحكم السلمي رضي الله عنه لما تكلم في الصلاة، دخل في الصلاة أحد الصحابة عطس في الصلاة، قال له: يرحمك الله، لأن كان الكلام جائز في الصلاة، ثم نسخ وهو لم يعرف، لم يصله، لأنه يسكن في البادية لم يصله الحكم، ظن أن ما زال الأمر على الأصل، فنظروا إليه زاد تكلم: ولكم تنظرون إلي، حتى ضربوا على أفخاذهم، يعني أسكت، إشارة للسكوت. قال: ففهمت أنهم يسكتونني فسكت. وهذا فيه دليل أن الحركة والإشارة المفهمة في الصلاة لا تبطل الصلاة. الصحابة لما لم يستطيعوا الكلام فعلوا إشارة تدل على الكلام، لكن صلاتهم صحيحة، وهذا فيه دليل أن الإشارة المفهمة في الصلاة للحاجة لا تبطل الصلاة. قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال معاوية: فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا فهرني. يعني بدأ بهذه أقسم أنه ما فعل شيء من هذا الذي قد يفعله غيره معي لو فعلت نفس الفعل. قال فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه. هذا هي معنى أدينهم عريفة. وقال له إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التكبير وقراءة القرآن والتسبيح. علمه ففرح صحابي، وجده تعاملا سهلا لينا لم يرى مثله أبدا. عند ذلك اطمأن، قال يا رسول الله عندي الآن مسائل. وجد لو عامله بمعاملة أخرى كان الأسئلة تلك لا يسألها، يريد أن يتخلص ويذهب حتى ينجو من ذاك الموقف، لكنه وجد معاملة طيبة لم يرى مثلها. قال يا رسول الله إن قوم يأتون الكهان، قال نفسه فلا تأتيهم، قال إن قوم يعني يضربون في الرمل، تيسأل. وعندي جارية أكل الذئب شاة فصككتها، يعني بدأ يتكلم بحرية، وجد راحة مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى اليوم. ونفس الشيء الأعرابي الذي بال في المسجد، عربي في البادية هذا هو حالهم، وإن جد يقضي حاجتهم، ما عندهم لا بيوت خلاء وهذه معيشتهم طبيعتهم. فلما جاء المسجد ولا يدري أن المسجد لا يجوز في ذاك الزمن، لا يعرف، والمسجد كانت رمل. فالصحابة أرادوا أن يبتديرونه، يعني الصحابة لهم علم أن المسجد لا بد أن ينزه من هذا الأمر. قال نفسهم دعوه اتركوه حفاظا أو جلبا للمصلحة ودرءا للمفسدة، لأن يعني المفسدة وقعت وقعت، فمزلش كبرها. هذا ما لا يفهمه كثير من الشباب، خليه يبول فلك المكان خير ما تروح تجي تحبسه يزيد يصوت لك المكان واحد آخر يبول لك ليه، والبول يقيس حوايج ويقيس الأرض وتتعرى العورة تاعه وتولي مفسدة فوق مفسدة. خليه تم مصدور وهذاك المكان نقدروا نتحكموا فيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا القدر، وإنما هي لقراءة القرآن وذكر الله والصلاة. فرح الصحابي هذا. في بعض الروايات قال اللهم أدخلني ومحمد الجنة ولا تدخل معنا أحد. هذه معنى ألينه عريكة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان لين العريكة والطبيعة، متواضعا مع الناس، فيه حلم وسامحة، لكن لا يعني هذا أنه كانت تنتهك محارم الله وساكت. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب أشد الغضب إذا انتهكت محارم الله عز وجل. هذه النبي صلى الله عليه وسلم يغضب ويظهر الغضب في وجهه إذا حدث ذلك. لما رأى النخامة في القبلة غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا. هذا لا يعني أنه تكون طيب طبيعة ولين طبيعة والعريفة وتولي تشوف المنكر وانت تضحك تقول أن لا هذا خذلان. فلا، الغضب له محله والسجية الطيبة لها محل آخر. وقد جاء وصف النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله وصفه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. رؤوف رحيم بنا، يريد لنا الخير ويريد أن ينقذنا من النار. ولهذا المؤمن إذا عرفت أن الذي ينصحك يحب النصح لك، لأن الإنسان كيجي ينصحك الناس يختلفون في نياتهم، كي يجي ينصحك باش يبين لك بلي يعرف خير منك، كي يجي ينصحك باش يبين لك بلي على بالي بالعيوب تاعك، كي يجي ينصحك لله لا يريد منك شيء، يريد أن الله أمرك بالنصح فنصح، وكان ينصحك يريد لك الخير، ما يحبش خوه يكون على منكر. هذا هو. فالنية تختلف وهذه الله يعلم بها. الله عز وجل أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم بنا، يريد لنا الخير، لا يريد منا لا جزاء ولا شكورا، ولا يريد أن يطلع لا على عيوبنا ولا أن يفضح، يريد لنا الخير. لما تعرف أن الناصح لك يريد لك الخير، العاقل ماذا يفعل؟ ينقاد له، يتبعه، إن هذاك يريد لي الخير، ما يريد مني لا مال ولا شيء، يريد مني يريد أن يوفقني إلى الخير، أن أهتدي إلى الخير فقط، فأنت تفرح تتبعه. هذا الأمر موجود في النبي صلى الله عليه وسلم، إذا علمت أو أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وسنة تبعها وفعلها، لأن الذي نصحك يريد لك الخير. وقال عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. يعني لو كنت فظا غليظ القلب، أي لو لم تكن لين العريكة، لانفضوا عليك. هذا هو المعنى. فالنفس كان لين العريكة ولين الطبيعة، سهلا عليه الصلاة والسلام، متواضعا، سمحا، رحيما، كل صفات الخير فيه عليه الصلاة والسلام. وهذا أدعى لأن نحبه ونزداد في يزداد حبه لنا، حبنا له، وأن نحبه أكثر من أنفسنا وأبنائنا وأهالينا، وأن نتبع سنته ونتمسك بها ونحذر من البدع. هذه كل شيء نتعلمه راح ينصف في مكان واحد، وهو شدة المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. صير همك اتباع السنة، تبحث عنها. إنسان كأنه شيء ضاع منه، يبحث عنه متى يجده، كل ما يلقاه يخبره. اتباع السنة بها النجاه، السنة سفينة نوح من ركبها نجا. ثم قال رضي الله عنه: وأكرمهم عشرة، أي كان النبي عليه الصلاة والسلام كريم المعاشرة، كريم المصاحبة والمرافقة. أي إنسان صاحبه وجد منه الكرم والرحمة ويتمنى أن لا يفارقه، لأن الناس من إن صاحبته استفدت من مصاحبته وارتحت له، ولذلك تريد أن تبقى معه لا تفارقه. وفيه بعض الناس لو جلست معه ساعة لضاق صدرك، وتقول: يا ربي افتخطيني بغي، وتنمزش نتلقى بي، إن شاء الله يا ربي مش نتلقى بي، تشوفه تبدل طريق على، لأنك لا تجد راحتك معه، معاملته سيئة، فيه ضجر يعني لا تستطيع. ولهذا يذكرون قصة عن الإمام الشعبي رحمه الله. كان أحد الناس الجلوس معه متعب، ضجر يصيبك من خلقه وأسئلته وكذا يعني. فكان الشعبي جالسا مع الشعبي أو الأعمش واحد يوم جالس معه، جالس قاعد معه بدي يطول فيه، والشعبي صابر. مر أحد أصحاب الشعبي فرأه ويعلم هذا الإنسان، قال له: كيف الحال يا شعبي؟ قال له: في النزع، يعني النزع. والأخر ما فهمش هذا الإنسان، لكن الأخر عالم بحاله يعني القلب. وسفيان الثوري رحمه الله مرض، جاءه رجل كذلك من هذا الصنف، قالوا: هذا المرض مات منه فلان، وهذا ما شفي مدي مريض وجي تحكي له. ده كي كمل الجرح قال له: يعني أتريد شيء يا إمام؟ قال: إذا خرجت من عندي فلا تعود إلي. هذا وش طلب منه؟ فلا ينبغي أن يكون إنسان كذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كانت عشرته حسنة، أي واحد عاشره صاحبه تمنى أن يبقى معه ولا يفارقه أبدا. فكان يعامل من خالطه ورافه، ويعامل كل الناس كذلك، لكن من خالطه وجد منه ورأى منه العجب، رفق، إيثار، إكرام، رحم، كل خلق حسن تجده من النبي عليه الصلاة. تخطئ أمامه يعفو عنك ويعلمك برفق، يقيل عثرتك، يستر عيبك، يعني جهته مطمئن بها، لا تخشى شيئا. هذا معنى أكرمهم عشرة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. الأهل هم أقرب الناس إليك وأصحب الناس إليك، ولذلك الزوجة تسمى صاحبة، الزوجة تسمى صاحبة، فهذه الزوجة هي أقرب الناس إليك، وقت كله معها، تنام معها، في النهار معها، تأكل معها يعني. والإنسان لما يكون قريب منك كثيرا هذا أدعى لأن يسرى احتكاك المشاكل، بخلاف إنسان تراه مرة واحدة في اليوم ما يصيرلكش مشكل معه، لو بقيت معه ألف سنة ترى دقيقة وتروح، السلام عليكم السلام وسلام لبس. لكن إنسان يبقى معك دائما تتعامل معه في كل شيء، هذا أدعى لكم مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم الذي يكون خير يعني يكون خيرا مع أقرب الناس إليه الذي يعيش معه، لأنه يرى من أخطائه ومن سوء معاملته وكذا، ويصبر ويحتسب ويعفو ويصفح. هذا يدل على الخيرية في الإنسان. أما الإنسان اللي برا في الشارع مع الناس يكون مليح، لأنه ما يتلقاش معهم بزاف، يتلقى روح خلص القهوة يدير شوف كده يزيد روح الواحد دقيقة ما كاش مشكل. بصح الناس اللي يعيش معهم دائما في البيت يكون شر، يدخل داره يعيط على زوجته على أبنائه، يعني لأنه يعيش معهم بزاف فيظهر خلقه السيء، لا يستطيع أن يتكلف. هذا هو خلقه الحقيقي ظهر. ولا إنسان إذا سافرت معه ولقيته يظهر على حقيقته، السفر يظهر الإنسان على حقيقته، إذا كان يصبر ولا ما يصبرش قبيح مش غير. أما هذه المعاملة دقيقة لا تكون في الحسبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن خير الناس الذي يكون خير مع أهله. قال نفسه وأنا خيركم لأهلي. كانت عنده النبي صلى الله عليه وسلم 9 زوجات ما شكت منه أحد واحد دفع. لم يروا منه إلا الخير، بل كل الناس لم يروا منه إلا الخير عليه الصلاة والسلام. قال أنس رضي الله عنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والخادم يخطئ ويعني تقع منه الزلة تقع. قالت خدمت 10 فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته لما تركته، حتى زوج أسئلة ما سألش، تركه خلاه. فهذا يدل على حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام. ثم قال من رآه بديهة هابه. من رآه بديهة هابه، البديهة أو يعني هي الفجأة، من رآه أول مرة عنده أول مرة يرى فجأة هابه، قام في قلبه من تعظيمه ومهابته شيء كثير. ولو لم يعلم أخلاقه، غير شافه فقط أول مرة وقع الهيبة في قلبه والتعظيم في قلبه، لأن الله عز وجل حل نفسه بمهابة وبعظمة في قلوب الناس. واعلم أن هذه المهابة يعطيها الله عز وجل لعباده المتقين، فكلما اتقيت الله وازداد تقواك كلما ازدادت المهابة في قلوب الخلق. ولهذا ونحن نجربينها في أنفسنا، لما تلتقي مع عالم كبير تراه أول مرة أو تراه، كيف يكون حالك أمامه؟ تشعر بتلك الهيبة. تخيل نفسك الآن تلقيت مع الشيخ الألباني رحمه الله، كيف يكون حالك؟ ما تقدرش تتكلم أمامه تعظيما له. لما؟ لأن الله أعطاه تلك الهيبة، لأنه حامل السنة، حامل العلم الشرعي، حامل العقيدة الصحيحة. فيجعل تلقى مع شيخ بن باز، شيخ بن عثيمين، شيخ فوزان، كبار علماء الإسلام تهابهم، بل تلقى يعني إنسان صالح ولو لم يكن عالما فجد احتراما له. هذا هو المقصود. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مهابا ونال المرتبة العليا في هذه المهاب، وهذا أثر قوله من رآه بديهة هابه أي خافه، وهذا الخوف يعني من تعظيمه، فليس هو ممن إذا رأيته احتقرته. في بعض الناس إذا رأيته احتقرته، نبي صلى الله عليه وسلم يكون كذلك، إذا رأيته عظمته وهبته ولم تعرفه بمجرد ما تراه. وهذا هو الله عز وجل حتى اختار نبيه لحمل الرسالة، فلا بد أن يكون مهابا عند الناس، ولا يستطيع أحد أن يتجرأ عليه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله المهابة أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الرب ومحبته وإجلاله. يعني الذي امتلأ قلبه محبة لله تعظيما لله وإجلال العلي التقوى. قال فإذا امتلأ القلب بذلك أحل فيه النور ونزلت عليه السكينة وألبس رداء الهيبة. أكرمه الله بهذه الأمور، صار مهابا عند الناس. ولهذا من عصى الله ولم يهب الله ولم يخف من الله أذله الله من الخلق، ومن عظم الله وخاف الله واتقى الله جعل الله عز وجل في قلوب العباد هيبة واحتراما له وتقديرا له. قوله ومن خالطه معرفة أحبه. قبل هذا قال من رآه بديهة هابه، يعني غير تشوفه تهابه، ولو لم تخالطه ولم تعرف أخلاقه. الآن تكلم عن الصنف الثاني الذي خالطه، قال ومن خالطه معرفة أحبه، أي من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وجلس إليه وعاشره ورأى من جميل أخلاقه وكرمه وصفاته وعفوه شيء ذكرناه، طيب سجيته وكذا، أحبه عليه الصلاة، غير تخالط نفسه تحبه، لما تراه تهابه ولما تخالطه تحبه محبة حقيقية، لأنه فيه كل الصفات التي تقتضي حبه، ما في حتى صفات تنفر منها. تقضي يقول لك صاحب، تقول الله هذاك الصاحب إنسان طيب، فيه حاجة، هذا برك خصلة لو يتركها. وكل إنسان فينا نقص، فينا عيوب. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كل صفاته حسنة، كل صفاته جميلة، كل صفاته، وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك من خالطه أحبه، وحبه له حتى يصير نفسه أحب إليك من نفسك ومن والدك وولدك والناس أجمعين. ولهذا الصحابة أحب النبي محبة حقيقية، هذه المحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أجل تركوا أموالهم وديارهم وأبناءهم، بل وقدموا أنفسهم في سبيل دفاع النبي صلى الله عليه وسلم في الحروب وغزوة بدر، يدافع غزوة أحد يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، طلحة بن عبيد قطعت أصابعه في الدفاع، ومات كم من صحابي استشهد، هم كانوا سبعة، واحد من الواحد يدافع حتى لا يؤذى النبي صلى الله عليه وسلم، يجي السيف يقدم نفسه حتى لا يؤذى، هذا أثر من أثر محبته من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريدون أن يصاب بشيء، تلك المحبة العظيمة. لما؟ لأنهم رأوا رجلا أرسله الله بهذا الدين العظيم الذي أنقذنا به من الظلمات إلى النور، كان سببا عليه الصلاة في نجاتنا من النار، يعني من تبع نفسه ينجو من النار. وفي قوله خالطه معرفة، أي هذا الذي يجعل تحصل له صحبة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويحب النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي الذي يحصل له محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يخالطه معرفة لا يخالطه لشيء آخر، لأن الذين كانوا حول النبي صلى الله عليه وسلم فيه صحابة كرام خالطوه معرفة، يعني عرفوا أخلاقه وأحبوه، أما الذين خالطوه نفاقا كالمنافقين، هل أحبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يحبوا. لماذا؟ لأنهم لم تكن صحبتهم لهم صادقة، وإنما كانوا يظهرون الصحبة والمخالطة ويبطنون الكفر والزندقة. ولهذا من خالطه معرفة، أي خالطه صادقا يريد أن يعرف خلقه ورأى من جميل أخلاقه، فتقع الأثر وهي المحبة. أما الذي يخالطه لغرض آخر فهذا لا يحصل له ذلك، لأن محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة، أن تصير تحب نفسه حبا حقيقيا. ولهذا الصحابي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال المرء يعني يحب القوم ولم يلحق بهم، هو يحب صالحين، يحب النبي صلى الله عليه وسلم، يحب أبو بكر، يحب عمر وعثمان، بصح ما قدرش يفعل مثل فعلهم. شكون يقدر يلحق أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ ما منكم تصدق اليوم أنا، ما منكم تبع جنازة أنا، ما منكم أصبح صائما أنا، من عاد مريضا أنا، ما كانش يقدر يجي. جاء أبو عمر يتصدق بنصف ماله، جاء أبو بكر بماله كله، يعني ما تقدرش تلحق، هذا مستحيل. قال عمر ما أردت أن أسابق أبو بكر إلى شيء لا سبقني، قدرش، هذا خلاص يعني بعيد، هذا ما تقدرش تلحقه بصح تحبه، ما تقدرش تلحقه أي. فهذا الصحابي رضي الله عنه يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا عظيما نفعنا الله به، قالوا الإنسان المرء يحب القوم ولما يلحق بهم ما يقدرش يلحق بهم، فرأى من حاله وحالهم فرق، فقال لهم المرء مع من أحب، فمحبتك للنبي صلى الله عليه وسلم محبة صادقة، ومحبتك للصحابة محبة صادقة، هذه نعمة من الله، لأن قد يوصلك الله بهم ولو لم تعمل بأعمالهم، وهذا الذي نرجوه، لا نستطيع أن نصل إلى أعمالهم ولا إلى إيمانهم ولا إلى تقواهم، لكن نسأل الله أن يجعل في قلوبنا محبة لهم ونرجوه سبحانه أن يوصلنا بهم برحمته ومنه وكرمه سبحانه وتعالى. ثم قال: يقول ناعته لم أرى قبله ولا بعده مثله. يقول ناعته أي واصفه، يقول واصفه ناعته أي الذي يصفه. لماذا قال لم أرى قبله ومثله؟ قال العلماء يقولون هذا وصف على سبيل الإجمال لعجزه على الوصف التفصيلي. من يستطيع أن يصف النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا أخلاقه بالتفصيل؟ صعب، لأنه أوتي من الخير ما لم يأته أحد. فوصفه الصحابة، بعض الصحابة وصفوه بالتفصيل، لكن مع ذلك لم يوفوا حقه عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال بالجملة باش تنتهي وتخلص تقول لم أرى قبله ولا بعده مثله، يعني لم يوجد مثله عليه الصلاة والسلام. وقوله لم أرى قبله ولا بعده مثله أي مساويا له، المثلية هي المساواة، لا في الصورة ما كانش كي صوته مثل صوت نفسه، ولا في سيرته، ولا في خلقه، ولا في خلقه، ولا في شمائله، ولا ينتهي. ولما نفى المثلية فهمنا نحن له لا يوجد أحسن منهم، باب أولى، إذا ما كانش كما هو أفضل منهم باب أولى، وهذا هو الواقع. فهذه بعض أوصاف ونعود نبينا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا للاهتداء بهديه واتباع سنته واقتفاء آثاره والسير على طريقته والموت على دينه، وأن يحشرنا معه بمنه ورحمته وكرمه، إنه أرحم الراحمين. ثم نقل الإمام الترمذي رحمه الله عن الأصمعي عبد الملك بن قريب رحمه الله من أئمة النحو، تلميذ الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي، ومن يعني من أئمة السنة كذلك. نقل عنه شرح غريب بعض الكلمات في هذا الحديث، لأن كثير من الكلمات لا يفهمها أكثرنا، وهذه طريقة السلف، الكلمة الغريبة يفسرونها، كلامهم قليل لكن كثير الفائدة. والأصمعي قلت هو عبد الملك بن قريب أبو سعيد الباهلي الأصمعي البصري، صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار، ومع ذلك فهو من رواة الحديث، فقد روى له الإمام مسلم وأبو داود الترمذي، وقال عنه الحافظ بن حجر صدوق. قال الإمام الترمذي رحمه الله، نقرأ يعني كلام الأصمعي، قال أبو عيسى يعني الإمام الترمذي رحمه الله: سمعت أبا جعفر محمد بن الحسين، وهو أحد رواة الحديث، يقول سمعت الأصمعي، هذا أبو جعفر شيخ من الشيوخ الثلاثة الذين روى عنهم الترمذي الحديث هذا، قال سمعت الأصمعي يقول في تفسير صفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: الممغض الذاهب طولا، يعني الذي طويل طول شديدا. قال: وسمعت أعرابيا يقول في كلمة، هذه طريقة أهل اللغة القدامى، إذا ذكر لك التفسير يأتيك بشاهد من قول العرب، لأنهم مرجع إليه في اللغة. قال: سمعت أعرابيا يقول في كلامه: تمغط في نشابته، أي مدها مدا شديدا. النشابة هي السهم، هذه يعني كسرها مليح طولها، هذا المعنى تمغط في نشابته. قال: والمتردد، وهذه كلها شرحناها في الحديث، وإنما نقرأ كلام الأصمعي فقط. والمتردد هو الداخل بعضه في بعض قصرا، يعني المتردد شديد القصر حتى أنه دخل بعضه في بعضه، يعني عبصوه كما قلت. قال: وأما القطط فالشديد الجعودة، الشعر الملوي شديد الالتواء. والرجل الذي في شعره حجونة، أي تثني قليلا. الرجل هو الشعر ماشي مكسل ومشي جعد، يعني متوسط مكسل ومائل شوية كغالب شعور الناس. قال: وأما المطهم فالبادن الكثير اللحم، المطهم هو البادن كثير، يعني اسمين. والمكلثم هو المدور الوجه، وجهه على شكل دائرة. قال: والمشرب الذي في بياضه حمرة، لون أبيض فيه احمرار، يعني في مخلط كأنه سقي بلون أحمر مشربا. والأدعج الشديد سواد العين، الأدعج هو التي عينيه سوداء، يعني اللون الشيء الأسود في العين يكون سواد شديد، هذا هو اللون. قال والأهدب الطويل الأشفار، الأهدب اللي عنده شفارتين طوال، هذا هو الأهدب. والكتد أو الكتد مجتمع الكتفين وهو الكاهل، هذا اللي هنا وراء الظهر وين يجتمع الكتفين، هذا يسمى الكاهل. قال والمسربة هو الشعر الدقيق الذي كأنه قضيب من الصدر إلى السرة، المسربة هو الشعر الذي ينزل من الصدر إلى السرة، يكون خط، بيكون يعني شعر مبعثر من هنا، يكون مستقيم خط، شعر ينبت فقط هكذا بالطول، ومن هنا لا يوجد شعر ومن هنا لا يوجد شعر، شعر مستقيم من السرة إلى الصدر. قال والشثن الغليظ الأصابع من الكفين والقدمين، الشثن قال لإصبعته تارجله الدين كبار. قال والتقلع أن يمشي بقوة، تقلع يمشي مشية، يعني رجل قوي مشي يزحف برجليه ولا يكركر رجليه ولا يمشي متثاقل ولا متمايل، إنما يمشي مشية رجل له هيبة وله عزم مهمة ومشي قوي. قال والصبب الحدور، الصبب الحدور يعني الحدورة كما قلنا، شيء مائل الأرض المائل. قال يقال إن حدرنا في صبوب وصبب، إن حدرنا إن مشينا في مكان منحدر. قال وقوله جليل المشاشي يريد رؤوس المناكب، المشاشي يقول نحن رؤوس العظام رؤوس المناكب، جليل يعني عظيم، وهذا يدل على قوة الرجل وين تجتمع العظام المفاصل والقوة عنده. قال والعشرة الصحبة، العشرة الصحبة، والعشير الصاحب، والبديهة المفاجأة، يقال بدهته بأمر أي فجأته به، يعني أمر جاءك فجأة ولم تكن يعني تتوقع. ثم قال الإمام الترمذي رحمه الله، شحال قال سبعة، معليش نقرأ الحديث هذا وثم القادم إن شاء الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عمير بن عبد الرحمن العجلي إملاء علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به فقال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فخما مفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر أطول من المربوع وأقصر من المشذب عظيم الهامة رجل الشعر إن انفرقت عقيقته فرقها وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن بينهما عرق يدره الغضب أقل العرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم مفلج الأسنان دقيق المسربة كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة معتدل الخلق بادن متماسك سواء البطن والصدر عريض الصدر بعيد ما بين المنكبين ضخم الكراديس أنور المتجرد موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط عاري الثديين والبطن ما سوى ذلك أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر طويل الزندين رحب الراح شثن الكفين والقدمين سائل الأطراف أو قال شائل الأطراف خمصان الأخمصين مسيح القدمين ينبو عنهما الماء إذا زال زال قلعا يخطو تكفيا ويمشي هونا ذريع المشية إذا مشى كأنما ينحط من صبب وإذا التفت التفت جميعا خافض الطرف نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى السماء جل نظره الملاحظة يسوق أصحابه ويبدر من لقي بالسلام. هذا الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله بسنده عن سفيان بن وكيع قال حدثنا جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي قال حدثني رجل بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة رضي الله عنها يثنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن ابن علي رضي الله عنه قال سألت خالي هند بن أبي هالة وكان الصواب. إسناد الحديث سفير بن وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي أبو محمد وهو ضعيف، وقد سبق أن ذكرت لكم سبب ضعفه، كان له وراق سوء يدس في كتبه، يكتب في أحاديث ليس من حديث سفيان، سفيان يثق فيه سفيان بن وكيع فيرويها، فتنبه له الحافظ أبو حاتم بن زرعة وعلم أن هذه ليس من أحاديثه، فقالوا له في خطأ في حديثه، ثم علموا أن السبب هو الوراق، قالوا هذا وراق سوء، قالوا له حذروا لابد أن توقفه عن العمل عندك، لا يشتغل بكتبك ولا يلمسها، وعدهم خيرا ثم لم يفعل، فبقي يدس عليه الأخطاء، فعند ذلك ضعفه، قالوا ضعيف لأنه الآن اختلطت أحاديثه. روى له الترمذي وابن ماجه. جميع بن عمير بن عبد الرحمن العجلي ثم الضبعي أبو بكر الكوفي، هذا قال الحافظ ضعيف رافضي، ضعيف رافضي يعني شيعي جلد. روى له الترمذي في الشمائل وهو ضعيف كما قلت. قوله عن رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج خديجة، هذا الرجل من بني تميم الذي هو من ولد أبي هالة قيل اسمه يزيد بن عمر، وقيل عمر، وقيل عمير، وهو مجهول لا نعرفه، وهذا كذلك طعن آخر. وأبو هالة من ولد أبي هالة، أبو هالة هذا هو اسمه النباش، وقيل مالك، وقيل زرارة، وقيل هند، هذه أسماء كلها مسلم. وهذا الرجل كان زوجا لخديجة رضي الله عنها في الجاهلية قبل ما يتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوج بخديجة في الجاهلية وولدت له ذكرين، أحدهم اسمه هند والآخر اسمه هالة، وهند وهالة الأسماء احنا عندنا أسماء إناء لكن كان يسموا بها الرجال قديم هند وهالة. وابن أبي هالة لما قال حدثنا من يكنى عبد الله عن ابن لأبي هالة، ابن أبي هالة هذا قيل اسمه هند كاسم أبيه وكاسم جده، هند بن هند بن هند، والحسن ابن علي رضي الله عنه صحابي الجليل سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد شباب أهل الجنة، وهو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، وقد يعني وقع ذلك فأصرح الله عز وجل به بين معاوية بين أهل الشام وأهل الكوفة رضي الله عنه. قوله سألت خالي هند بن أبي هالة، هند بن أبي هالة هو التميمي الأسدي صحابي جليل، وهو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن خديجة، ولما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنها تربى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أمه خديجة، وروى له الترمذي في الشمائل توفي يوم الجمل، ولذلك قال الحسن بن علي خالي، لماذا خاله؟ لأنه أخ فاطمة رضي الله عنها من جهة أمها، أمهم واحدة هي خديجة رضي الله عنها، إذا قال خالي. وهذا الحديث ضعيف لا يصح إسناده، فيه علل كثيرة، أقوى تلك العلل جميع بن عمير ضعيف الرافضي، وفيه رجل من بني تميم مجهول، وسفيان بن وكيع ضعيف. قال المزي رحمه الله في إسناده بعض من لا يعرف، وقال ابن القيم هذا حديث لا يثبت في إسناده من لا يعرف، وقال الأجري رحمه الله سمعت أبا داود يقول، أبو داود صاحب السنن، أخشى أن يكون موضوعا، فالحديث بهذا السياق لا يصح وضعيف، لكن ألفاظ جمل كثير منها سبقت في حديث صحيحة وكثير منها سيأتي، يعني في الجملة ألفاظ يعني لها شواهد كذا، لكن الحديث بهذا السياق ضعيف لا يصح، والله تعالى أعلى وأعلم. مرة قادمة إن شاء الله نتكلم على ألفاظه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.